نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد فراغنا من الكلام على أركان الحج وواجباته وسننه، يبقى الكلام على محرمات الحج وعلى ما يفعل إذا ترك شيء من الأركان أو من السنن أو من الواجبات، وعلى الدماء الواجبة في الإحرام. فقبل الكلام على محرمات الإحرام، قال المصنف: ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين، يعني أن كل متلبس بفعل الحج إذا أراد الإحرام فإن إحرامه في هيئته بتجرده، يعني أن ينزع الثياب المخيطة التي يلبسها، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين. وتجرده من المخيط من الثياب لازم له، لأن أول محظورات الإحرام لبس المخيط، فعلى ذلك لا يتصور أن يجيء عليه حال الإحرام وهو متلبس بما هو ممنوع منه من لبس المخيط. فلذلك كان تجرده وتباعده عن المخيط واجبا عليه لئلا يقع في المحظور أو المحرم والممنوع عليه من لبسه المخيط من الثياب. وبعد ذلك الكلام على الإزار والرداء، أنهما يكونان أبيضين جديدين، فإن لم يكونا جديدين فنظيفين. وأما كونهما أبيضين فلقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فهذا وغيره من النصوص يدل على أن الأبيض في حق الرجال مطلوب مطلقا، مندوب محبوب أبدا. فلذلك وكذلك في الأبيض ترك الزينة، نوع من ترك الزينة، لأن الزينة بالأصباغ والألوان المختلفة. فأما الثوبان الأبيضان فلا زينة فيهما، فلذلك قالوا يكره المصبوغ. وأما الإحرام فشأنه أن يكون بعد صلاة ما كان، فلذلك إذا صلى فريضة فلبى كان ذلك مناسبا، أو صلى صلاة ذات سبب فلبى كان ذلك مناسبا. المهم أن يكون الإحرام بعد صلاة ما، فإن لم تكن فريضة فصلى ركعتين فقرأ في الأولى بالكافرون والإخلاص كان ذلك مغنيا عن هاتين الركعتين. وإذا كانت الأوقات أوقات الكراهة فتكره هذه الصلاة على الصحيح، يعني أن هذا ليس سببا، أن الإحرام ليس سببا لصلاة تكون قبله، وإنما المشروع أن يكون عقيب صلاة ما. فإذا وجدت هذه الصلاة بأن تكون فريضة أو راتبة أو تطوعا مطلقا في غير الأوقات المكروهة أجزاء ذلك عن هاتين الركعتين. الكلام بعد ذلك على محرمات الإحرام، وقد عدها مصنف الكتاب عشرة. قال: باب محرمات الإحرام فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: فالأولى لبس المخيط، والثانية تغطية رأس الرجل ووجه المرأة، والثالثة ترجيل الشعر، والرابعة حلق الشعر، والخامس من هذه المحرمات تقليم الأظفار، والسادس الطيب، والسابع قتل الصيد، والثامن عقد النكاح، والتاسع الوقت يعني الجماع، والعاشر المباشرة بشهوة. فهذه المحرمات أولها لبس المخيط، والثاني تغطية الرجل رأسه والمرأة وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب المفصل على قدر الوجه. وسيأتي كلام المذهب بأنه لا يجوز أن تغطي وجهها بما يماس الوجه ويلتصق به. وأما الرجل فإحرامه في ألا يغطي لا رأسه ولا وجهه ولا يلبس المخيط كذلك. أما المرأة فيباح لها لبس المخيط. وأما المحظور الثالث فترجيل الشعر، وأكثر منه المحظور الرابع حلق الشعر، أن يحلق شعره كله أو بعضه، وكذلك تقليم الأظفار، وكذلك الطيب، والسابع قتل الصيد، والثامن عقد النكاح، والتاسع الوط، والعاشر المباشرة بشهوة. وهذه المحظورات متفاوتة في تأثيرها على نسك الحج، فأما أشدها في التأثير في تأثير الإفساد فهو الوطء، وأخفها عقد النكاح، فإن الأثر الناتج عن عقد النكاح أنه لا ينعقد بنفسه لأنه منهي عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يتزوج هو ولا يباشر عقد النكاح لغيره. أما أشد هذه المفسدات فالوط، فإن ذلك يفسد الحج ولا يخرج منه بالفساد، بل ينبغي أن يتحلل بالعمرة ثم يجب عليه الحج من قابل. فلذلك قال مصنف الكتاب: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. وأما الواجبات فإذا تركت فإن عوضها الذبح والدم. فلما كان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، كان ترك الوقوف بعرفة مفسدا للحج، ولما كان لا سبيل إلى تعويضه، كانه مرتبطا بزمان إذا انقضى ذلك الزمان فلا سبيل إلى التعويض والاستدراك، كان الشأن في من فاته الوقوف بعرفة أنه يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة، يعني إذا كان لم يأتي بشيء من نسكها طاف وسعى واعتبر ذلك عمرته فحلق رأسه مقصر، وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا من الأذكار من الأركان المعلومة التي سبقت فإنه لا يحل من إحرامه حتى يأتي به، يظل محرما أبدا حتى يأتي بهذا الركن الذي تركه. وأما الواجبات فيجزئ عنها أن يهدي ويذبح بدلا منها إذا فاتت. قال الشارح: إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط، وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو واجب؟ الذي جزم به الرافعي في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه، يعني ولبسه المخيط في حال إحرامه حرام عليه. وبه جزم النووي في شرح المهذب. نعم، كلام المحرر والمنهاج يقضي استحبابا، وبه صرح النووي في مناسكه وجعله من الأداب. من الآداب قال الإسنائي وهو المتجه، لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع، يعني الكلام على الخلاف والنزاع فأنه قبل أن يحرم ليس يجب عليه شيء، فيكون نزعه أدبا وصولا إلى الواجب. أما من نظر إلى أنه بعد أن يحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط فبذلك يكون واقعا في شيء من محرمات في الإحرام، فإنه لذلك قال بوجوب التجرد، يعني أن ينزع كل ثيابه المخيطة والمفصلة على قدر الجسم. يقول هذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوط فإن المشهور ألا يمتنع عليه، فإذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء، وكذا أصحابه، رواه مسلم أيضا عن جابر. فالاستدلال على لزوم الإزار والرداء، هل يكون الاستدلال بمجرد الفعل الثابت في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء وكذا فعل أصحابه الكرام؟ الظاهر أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فلذلك تمحل شارح الكتاب واستند إلى قول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين، لكن ذلك ليس معفيا عن البحث عن إسناد هذا الحديث. فكان المطلوب من الشارح أو من المعلق على الكتاب أن يبحث عن إسناد هذا الحديث. هذا دليل لزوم الإزار والرداء. فأما لزوم كونهما أبيضين فلقوله البسوا عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث كما في الهامش معزول إلى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، ونقل عن الحاكم قوله أنه قوله إنه حديث صحيح. قال ويستحب أن يكون جديدين، فإن لم يكن فنظيفين، ويكره المصبوغ والله أعلم. يعني أن المناسب في ثياب الإحرام التباعد عن الزينة في ألوانها وهيئتها، ولذلك كان المطلوب منها البياض وكان المصبوغ مكروها، لذلك قال ويكره المصبوغ. ويستحب أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح. فهذا يدلك على أن المطلوب في الجملة أن يتبع الإحرام صلاة، فإذا كان للصلاة سبب سابق بأن تكون فريضة أو أن تكون راتبة أو يكون لها سبب من الوضوء أو تحية المسجد أو غير ذلك، فإن الخطبة في ذلك يسير. أما إذا لم يكن لها سبب وكان الوقت وقت كراهة فلا تصلى هذه الصلاة. قال ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام. وقال القاضي حسين إن السنة الراتبة تغني عنهما أيضا والله أعلم. قال المصنف فصل ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. قال الشارح إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع: الأول اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبسا، سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة والإزار، فكل ما يعد لبسا ممنوع على المحرم، إنما هو يلف بدنه في إزاره وردائه. لما ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، فالزعفران نبات، يقول في الهامش نبات صيفي، والورس نبات أصفر يصبع به، والبرانس جمع برنس وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس، يعني الثوب نفسه في غطاء الرأس ومعروف، يعني برانس معروف، والخفاف جمع خف وهو حذاء يستر القدم، والسراويلات جمع سراويل وهو ما يستر النصف الأسفل من الجسم من الثياب المخيطة، فالسراويل كذلك متبادرة معروفة. فهذا يدلك على أنه يحرم على المحرم لبس المخيط، لأن هذه الأنواع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عليها ذلك، القميص والعمامة والسراويلات والبرانس. أما الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فقوله عليه الصلاة والسلام ولا العمامة أفادنا معنى عدم جواز تغطية الرأس بخصوص العمامة، وأما مطلق التغطية فدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل الذي سقط عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا يعني أن تغطية الرأس منافية للإحرام، فاستفدنا من ذلك أن تغطية الرأس من ممنوعات الإحرام. يقول ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود، والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا، حتى إنه لو طلع رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت الفدية. المطلوب تعرية الرأس، وكل تغطية للرأس ممنوعة حتى لو كانت هذه التغطية بغير ثياب، بأن كانت بطين أو مرهم أو حناء أو غير ذلك، فكل تغطية للرأس ممنوعة حتى لو كانت هذه التغطية من غير ثياب. طيب فلو غطى رأسه بوضع يده عليها أفعل ذلك ملحق بالتغطية الممنوعة أو شأنه ألا يدوم ذلك منه فلا يلحق بالتغطية؟ قال الشارح ولا يضر وضع اليد على الرأس، ولا حمل الزنبيل ونحوه. يعني لو أنه حمل زنبيلا يعني حقيبة أو شيئا على رأسه أو وضع يده على رأسه هكذا فإن ذلك لا يضره، لا يكون قد غطى رأسه. ولو اشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس كما لو اشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس، بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض كستر عصابته ولزقه لجرح ونحوه. فكل ستر مقصود تجب به الفدية، ولا يلزم أن يكون سترا مستوعبا لمساحة الرأس جميعها. فكل ستر يقصد بستره لغرض يقصد ستره لغرض فإن ذلك تجب به الفدية. والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى ساترا سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على المذهب، يعني لا يده ولا يد غيره يعتبر ساترا للرأس، فلو وضع يده على رأسه فلا يعد ساترا فلا فدية عليه، وكذا لو وضع يده على رأس غيره أو وضع غيره يده على رأسه فكل ذلك لا يعد تغطية للرأس فلا تجب بسببه الفدية. ولو ألقى القبة أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية وإن لم يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس بذلك سواء طال الزمان أم قصر. ولو ارتدى بالفرجية بسراويل فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفه من رقاع بإزار لفه من رقاع، يعني أن الممنوع هو اللبس، فإذا لف إنسان لف ولم يلبس جزءه الأعلى بالسراويل فإن ذلك لا يكون لبسا. ولو اتزر والإزار ما يستر أسفل البدن ولو اتزر بسراويل فلم يلبسها، يعني كانت السراويل واسعة بحيث يمكنه أن يلفها هكذا، فإنه لا يكون لابسا لأن الإزار ما يستر أسفل البدن لا أعلى. كما لو اتزر بإزار لفه من رقاع ويجوز له أن يعقد الإزار وهو الذي يشده ليستر عورته، ويجوز أن يشد عليه خيطا، ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة ويدخل فيه خيطا. وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية. وله أن يتقلد السيف هذا كله في الرجل. والحاصل أن ثم فرقا بين الرداء والإزار، فالإزار إذ كان يستر أسفل البدن وهو موضع العورة رخص فيه بما ينتج ضبطه وامتناع انكشاف العورة، وأما الرداء فلما كان بغير ذلك لم تحصل فيه هذه الرخصة بل اعتبر ذلك ممنوعا تجب فيه الفدية. يقول: ويجوز أن يعقد الإزار وعقده يعني ربطه وهو الذي يشده ليستر عورته، ويجوز أن يشد عليه خيطا يعني أن يربط الإزار بخيط، ويجوز أن يجعله مثل موضع التكة ويدخل فيه خيطا يعني أن يثنيه بدبابيس أو مثبتات ومع ذلك يجعل له تكة يجعل فيها خيطا. وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف الذي يستر نصف العلوية من البدن فلا يجوز عقده يعني ربطه ولا تخليله بخلال ولا بمسلة. وكل هذا معلوم المسلة الإبرة الكبيرة. ولا ربط طرفه بطرفه الآخر طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك. يقول الشارح فهذا حرام وتجب فيه الفدية وله أن يتقلد السيف، هذا كله في الرجل. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. والحاصل أن الممنوع على المرأة أن تغطي وجهها بالثوب المفصل على قدر الوجه وهو النقاب، والممنوع كذلك على قول الشافعية ألا يمس وجهها أن يمس وجهها. أما غير الشافعية فلا يعتبرون ذلك ممنوعا. وعلى ذلك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في أن ذلك ليس عليه دليل. بقية الكلام لو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. ثم هذا كله حيث لا عذر. أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأس أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر وجبت الفدية، أو مداواة ستر ووجبت الفدية والله أعلم. فحيث لا عذر فإن ذلك ممنوع، فإذا كان معذورا ففعل وجبت الفدية. عقد الشارح بعد ذلك فرعا الكلام على تعدد المخالفات، فتعدد المخالفات يعني تعدد الدماء الواجبة عليه. فمن فعل أكثر من محظور وجب عليه على كل محظور دم منفصل، إلا إذا فعل محظورا واحدا وأصبح لهذا المحظور صورة الدوام، فإن هذا المحظور يكون عليه دم واحد. قال الشارح إذا لبس المحرم وطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية. إذا لبس المحرم يعني المخيط من الثياب وطيب نفسه لأنه يحرم عليه استعمال الطيب، فإنه بذلك يكون قد وقع في محظورين، وإذا وقع في محظورين يجب عليه فديتان بدمين. إذا لبس المحرم وطيب ونحو ذلك يعني وفعل نحو ذلك المحرم عليه تعددت الفدية، سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك، كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد. هذا الحكم مأخوذ من القياس، فإن من زنى وسرق فإنه واقع في مخالفتين، فيجب عليه لكل مخالفة ما يستوجب الزجر وهو حده، فكذلك ما نحن فيه. وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس فيصبح أو يشبه أن يكون مستديما مخالفة واحدة، فلا يجب إلا فدية واحدة، لا يجب إلا دم واحد. وإن اتحد النوع بل لبس ثم لبس وتكرر ذلك، أو تطيب ثم تطيب مرارا، لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح، سواء كان بغير عذر أو بعذر، هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا، لزمه فدية واحدة والله أعلم. والحاصل أن المخالفات إذا تعددت فأصبحت من أجناس مختلفة، وجب على كل مخالفة هدي. وإذا كانت المخالفات متعددة لكنها من جنس واحد، فإنها ملحقة بالمخالفات التي هي من أجناس مختلفة، إلا حال الذي يكون له معنى الاستمرار بحيث يطلق أو بحيث ينطلق عليه في العرف معنى التوالي، أن ذلك يفعله متواليا، فبذلك ينزل منزلة المخالفة الواحدة. فإذا لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب من غير أن يكون في ذلك معنى الموالاة، كان عليه في دماء متعددة بحسب مرات مخالفاته. أما إذا لبس ثم لبس، لبس ولبس من غير العطف بثم، أو لبس فلبس يعني على التوالي، أو تطيب فتطيب، استمر ذلك منه من غير فصل، اعتبر ذلك مخالفة واحدة ولم يجب عليه إلا دم واحد. انتهينا من الكلام على لبس المخيط وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة، والكلام بعد ذلك على ترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار. يقول الشارح: ترجيل الشعر تسريح وهو مكروه، وكذا حكه بالظفر، قاله النووي في شرح المهذب: فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية. لو أنه رجل شعرا فانتتفت منه شعرات وجبت الفدية. فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط، فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة. يعني لو كان لو رجل رأسه فرأى شعرا ساقطا، فتصور أنه يحتمل أن يكون كان ساقطا على رأسه من قبل استعمال المشط، وكان ذلك مستوجبا لشكه. فلما كان الأصل براءة الذمة حكمنا بسقوط الفدية من عليه. فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط، فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة. ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه، وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى. الله أكبر. تحريم حلق الشعر، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يقول الشارح: ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، ولا فرق بين الحلق والندف والقص والإحراق، فالشعر يشمل كل شعر، والحلق يعم كل إزالة. فلذلك قال: لا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، فكله يحرم ويمتنع إزالته. وكذلك المراد بالحلق إزالة الشعر مطلقا، سواء كان ذلك بالحلق أو بالنتف أو بالقص أو بالإحراق، فكل ذلك نتيجة إزالة الشعر وهو ممنوع منه. وكذا الإزالة بالنورة ونحو ذلك، يعني البدرة المعينة التي يزول بها الشعر، كل ذلك ممنوع منه المحرمون. يقول الشارح: لو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك، يعني أن العبارة الدقيقة ترجيل الشعر وإزالته حتى يشمل ذلك ما كان بالحلق أو القص أو النتف أو الإحراق أو استعمال النورة أو غير ذلك من الوسائل التي عهدها الناس أو لا يعهدونها. يقول الشارح: وإزالة الظفر كالشعر، يعني ممنوعة كإزالة الشعر، فإن إزالة الشعر ممنوعة، وكذلك إزالة الظفر بقصه أو قطعه أو كسره كل ذلك ممنوع. ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك، فكل ذلك ممنوع، سواء كان إزالة الظفر بالقص أو القطع أو الكسر أو غير ذلك. ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر، يعني أنه كما يحضر قص جميع الأظفار فكذلك يحرم قص ظفر واحد، فكل قص أو كل إزالة للأظفار ممنوعة، كما أن كل شعر ممنوع إزالته. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قسمنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين المعاصي. السائلة تقول: نحن مدرسات منتقبات قد انتقلنا إلى أعمال إدارية بسبب عدم خلع النقاب، وهناك لا نكلف بأي عمل، فما حكم الشرع في غياب بعض الأيام ثم نمضي هذه الأيام عند وقع؟ كما أننا أحيانا نخرج قبل موعد الانصراف، هذا أمر معروف وتقوم به معظم الموظفات. الجواب أن فرصة الانتقال إلى الأعمال الإدارية فرصة توجيه الإصلاح إلى طبقة الموظفات الغافلات الجاهلات، كأن الله تعالى أراد للمدرسات المنتقبات أراد لهن نقلة أخرى، فبدل تركز الإصلاح في مدارس البنات أراد الله تعالى أن يصلح البيوت بنقل هؤلاء المدرسات إلى الأماكن الإدارية، حتى تفرغنا أولا لإصلاح تلاوة القرآن وإصلاح حفظه، وثانيا لشغل من لا يحصون من النساء، لأن معظم الإدارات الآن مشحونة بالنساء، شغل هؤلاء النساء بطاعة الله تعالى وتقواه وأمرهن بالمعروف وتعليمهن فرائض الله تعالى وتعليمهن قراءة القرآن وحشدهن لحفظ القرآن وغير ذلك من المصالح. فإذا كان الأمر كذلك فالظاهر أنه لا يجوز هذا الذي يحصل، لا يجوز الغياب ولا يجوز الانصراف المبكر، لأن عندنا مهمة عظيمة خرجت النساء لأجلها، وهي القيام بهذه الفرائض المفقودة في هذه الأماكن. فعلى ذلك يكون الغياب غير مستحق للأجر، فمن غابت اقتطعت أجر هذا الغياب المرتبها، وكذا لا يجوز الانصراف المبكر حتى يكون في الموعد المحدد. على نفاسها أكثر من 40 يوما ولم ترى علامات الطهر حتى الآن، فإن عليها أن تنتظر حتى ترى علامات الطهر، فإن أكثر النفاس عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه 60 يوما، والأربعون أغلبه، لكن ما لم ترى علامات الطهر فإن عليها أن تنتظر ما دامت لم تبلغ أقصى مدة النفاس. يكثر الإخوة الملتزمون من تقبيل بعضهم البعض، سواء من عودة من سفر أو مع كثرة اللقاء وتكراره، فهل لذلك سنة تتبع؟ الجواب أن في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل منا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وفي السنن كذلك: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا أو قبل أن يتفرقا. فعلمنا من ذلك فضيلة المصافحة وأنها سبب لمحو الخطايا، وعلمنا كذلك نفي كون التقبيل والالتزام في اللقاء العابر العادي من السنة، علمنا أن ذلك مجاف بالسنة، فإن السائل سأل قال: فيلتزمه يعني يحتضن ويقبله؟ قال: لا. فعلمنا أن ذلك ليس من السنة. وقد ثبت في السنة جواز أو الإذن بالالتزام والتقبيل في الرجوع من السفر أو من الغيبة الطويلة، يعني لو أن شخصا غير مسافر لكنه لم يرى أخاه من مدة طويلة فلقيه أخوه فالتزمه وقبله جاز ذلك أو كان ذلك من السنة. وكذا لو رجع رجل من سفر فالتزمه أحد وقبله كان ذلك موافقا للسنة في غير محل النكير. وكان ذلك يعني أن النفي المذكور في الحديث الأول إنما هو في اللقاء العابر والمقابلة المتكررة. الرجل منا يلقى أخاه، يعني لقاء متكررا عابرا من غير غيبة ولا سفر، فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. لكن رجل منا يلقى أخاه فبعد سفر أو طول غيبة، فقد دلت الأحاديث الصحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن إقراره على جواز أو الإذن في الالتزام والتقبيل. أختي أن تسجد وهي غير معرضة جبهتها للأرض بالإشارة؟ الجواب أن العبودية اللازمة في السجود أن تباشر هذه الوجوه التي خلقها الله تعالى أرض الله، فلا يكون بين هذه الوجوه وبين الأرض حائل ولا مانع. وهذا يعني أنه لا يجوز السجود على كور الإمامة، يعني نزلت عمامته كذا لا يجوز له السجود حتى يبدي من جبهته موضع السجود حتى يباشر بوجهه وجبهته الأرض، فذلك لا يصح ولا يجوز من المرأة أن تسجد على خمارها وعلى ما تضعه على رأسها، ولا بد أن تباشر بوجهها وجبهتها الأرض. ورد في صلاة تكون ليلة الجمعة لمنع نسيان حفظ القرآن والدعاء والعدد الذي لها، الجواب أن هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع فلا ينبغي الاشتغال به. ومنع نسيان حفظ القرآن أولا بطاعة الله تعالى، وثانيا بلزوم التلاوة، وثالثا بلزوم العمل بالقرآن، فبذلك لا يتفلت القرآن. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيام 7 أيام لموضوع وفقني الله تعالى فيه، قد بدأت في صيامها بالفعل وسوف يكون اليوم 6 أو 7 يوافق 13 و14، فهل يجوز أن أجمع نية النذر والتطوع معا أو ماذا؟ الجواب لا بأس أن يكون ذلك من جملة وفائك بنذرك، فإنه يصدق عليك أنك قد صمت أيام البيض مطلقا، سواء كان ذلك لنذر أو كان تطوعا، فلا بأس من ذلك. واستعجالك في براءة نيتك براءة ذمتك من النذر مطلوب. يجوز للإخوة المتدينين إشهار أفراحهم بالتسابق بالسيارات واستخدام آلات التنبيه بطريقة مزعجة، وما الهيئة التي يجب أن تخرج بها العروس من بيتها إلى بيت زوجها من حيث الملبس؟ الجواب: أما الإزعاج فلا، وأما الإشهار والتنبيه فمطلوب في الجملة، لكن ذلك حقه ألا يكون بطريق إزعاج الغير ولا بالتسابق بالسيارات الذي ربما أفضى إلى ما لا يحمد عقباه. أما الهيئة التي يجب أن تخرج بها المرأة من بيتها إلى بيت زوجها، أن تخرج بحجابها فلا تخل في هذه المناسبة بشيء من شروط الحجاب، فلا يكون منها تغيير لما اعتادت من الهيئة التي هي هيئة أزواج النبي المشرفات وهيئة سائر النساء المؤمنات في جميع الأماكن والأزمان. إنه يحب أمه كثيرا، يقول: لكنه كثيرا ما ينهرها في كثير من الأمور، ثم أشعر بضيق شديد لما فعله معها وأشعر أنها قد تضايقت منه. كاتب بقية صفحة لكن يكفينا هذا العنوان: فحبك أمك كثيرا عاطفة طبيعية، ليس يظن منك في تحصيلها بسالة ولا نضال، لكن البسالة والنضال في ألا تفعل ما يضايقها. إذا كان الله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، على جهة التحريم والتعظيم لشأنهما، وسؤالك فيه أنك تنهرها كثيرا، فهذا يعني أنك لم تفعل مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان أن تعظم أمك ووالديك، ولا يكون منك إلا كما قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن أن تنسى أو تتناسى كل ذلك وتتذكر نفسك وتأديبك أمك، وهذا ليس من الدين ولا من مما يليق بك، فتنهر أمك كثيرا، فهذا يا بني هو الهلك بعينه، ليس هناك أهلك من ذلك. أما محبتك التي في قلبك والتي لم تتقيد بها أفعالك، يعني المحبة لو أنك تحب صديقك فيقتضي أن تستحي منه وأن تتلطف معه، أما محبتك أمك فالظاهر أنه قول زيف ليس خبر صدق، فلو كان خبر صدق لحملك ذلك الحب لأمك على إيفائها حقها الذي أوجبه الله تعالى لها وأن تكف أذاك عنها. يا أيها السائل المنتخص حق أمه. إذا أفطرت مدة معينة فليجب عند قضاء هذه المدة تعيين النية مش عارف لتعادل لأي ما فات من الصيام، أو أنه يجزئ في ذلك الصيام الاثنين والخميس وغيره من صيام التطوع. الجواب أن قضاء الفرض لابد فيه من تعيين النية وتبييتها وتمييزها، ولا يجزئ صيام التطوع عن صيام الفريضة. من كان يصوم الاثنين والخميس وعليه صيام قضاء لم يقضه لم يجزئ ما يصوم الاثنين والخميس عن صيام الفرض، ولا بد أن يقصد صيام الفرض قصدا، ولا بد أن ينوي ما فاته نية محددة، ولا بد كذلك أن يبيت هذه النية، فرقا بين صيام الفرض وصيام النفل. أنا إطالة الثوب عن الكعبين بغير قصد الكبر أو الخيلاء، فليكون ذلك مانعا من مغفرة الله تعالى في ليلة النصف من شعبان، وليترتب على ذلك عدم نظر الله تعالى إلى ذلك العبد يوم القيامة؟ الجواب أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في هذه المسألة أمر جزم، ثم الوعيد المتعلق بذلك وعيد عام ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وعيد يعني أنه لا يلبس ثوبا طويلا ولكنه يجر نارا، فكل ما زال عن الكعبين فليس ثوبا ولكنه نار. ثم ألست بشرا؟ ألست يعرض لك العجب والخيلاء؟ أو تراك ملكا من الزهن لا يعرض لك لا العجب ولا الخيلاء؟ وجر الثوب وتطويله أليس يستدعي العجب والخيلاء؟ الجواب بلى، إنه لا يستدعي العجب والخيلاء، وليس أحد حصلت له البراءة من ذلك إلا الصديق الأكبر، فإنه شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثوبه يتدلى منه، يقع من غير أن يقصد الصديق الأكبر رضي الله عنه إطالة الثوب ولا إرخاءه. وجواب النبي المختص به: إنك لست ممن يفعله خيلاء. أما غير الصديق الأكبر فيرد على قلوبهم العجب والخيلاء، ولا ضمان للنجاة من ذلك، لا يستطيع أحد أن يدعي براءته ولا خلوصه من ذلك. حكم بلع النخامة في الصلاة؟ الجواب: لا يجوز بلع النخامة في الصلاة، وينبغي استخراجها. قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتنخم أن يمسح في ثوبه هكذا، يعني في كمه أو في طرفه القريب، لكن إدخال بعض الشباب يده في جيبه وإخراجه المنديل، هذه القصص الطويلة الظاهر أنها أعمال كثيرة تنافي السكون في الصلاة. وكذلك التبرع، يعني شخص في صلاة سرية ويتكلف أن ينف، يبقى إيه، ما فيش عليه أي حاجة ولا هجر له أي حاجة، وأسمع من وراء ظهري واحد عمال الله، ما حاجتك إلى ذلك؟ أليس هذا عملا كثيرا؟ وما كان يجري عليك لو لم تفعل ذلك؟ كان هجراله إيه؟ فمن غير حاجة مظنونة يستخرج المنديل من جيبه، وفي ذلك من العمل الكثير ما فيه، ويتكلف هذا الفعل الذي لا ضرر إن لم يفعله وصلاته لا شيء فيها. فلزم لما كانت هذه المسألة متكررة لازم التنبيه عليها. قال: يقول هل يجب علي قضاء ما فاتني من الصلاة؟ الجواب: نعم، يجب عليك أيها التائب أن تقضي ما فاتك من الصلاة. حالة حامل في بداية الحمل والصيام يضر في بداية الحمل. سافرت في شهر رمضان الماضي 6 أيام لعذر الدورة الشهرية، وقد مضت مدة ولم تصم هذه المدة. قالت: وقد نويت الصيام في شهر رجب. تقول: ولكن الآن حامل في الشهور الأولى وأود حلا لهذا الموضوع. الجواب أن اليوم مدة الصيام الآن أقصر ما تكون 12 ساعة لا تزيد، وعليك أن تتسحري جيدا وأن تفطري جيدا، ولابد أن تصومي هذه الأيام قبل أن يأتي رمضان استعجالا ببراءة الذمة، وإلا وجب عليك بعد تعلق ذمتك وشغلها وجب عليك فوق الصيام كفارة بأن تطعمي عن كل يوم مسكينا. سائلة تقول: شاهدت الموت بعيني ولا زلت مقصرة جدا في الطاعات، فما علاج هذا القلب الحجري؟ الجواب أنه لابد من فتح أبواب للخيرات على النفس. وفي بعض الأحاديث جواب من شكى قسوة قلبه بأن يتصدق ويمسح رأس اليتيم. فإذا كان هناك تقصير في الطاعات فعسى أن تساعد على ذلك الصدقة، ففكي يدك وأنفقي مما أعطاك الله تعالى، وجاوري أهل الخير وخالطي أهل الإيمان، واسمعي القرآن كثيرا، واجتهدي على أن تحركي لسانك بذكر الله عز وجل، عسى أن يعالج ذلك كله أو بعضه القساوة التي حلت في القلب. أدخل البنطلون في أسفل الكعبين؟ الجواب: نعم، لا مانع من دخول. يقول إنه أعطى خاله وهو تاجر أمواله، يقول: وهو يعطيني عليها جنيه ونص على كل شهر على 100 جنيه، ويقول له إنه لا يخسر، وإذا خسر فإنني أنا خالق وأنا مسامح في هذه الأموال، فهل أتم في ذلك؟ الجواب أنه ينبغي أن تكون هذه العقود مضبوطة بضبط الشرع، وأما كونه خاله أو كذا فلابد أن يخرج من حساب هذه العقود. وظاهر هذا العقد الفساد، أن يعطيه على كل 100 جنيه جنيها ونصفا، فهذا عين الربا وهو لا يجوز، ولابد من تصحيح العقد بصورة المضاربة، بأن يتفق على نوع المعاملة وعلى السلعة، وأن يتفق على نسبة الربح أو على طريقة تقسيم الربح، كأن يكون بينهما بالمناصفة أو نحو ذلك، وإلا فلا يجوز إمضاء هذا العقد، ولابد أن ترد الأموال التي أخذت منه. المبلغ الذي كان يعطيه إياه لابد أن يرده، ولابد أن يصحح العقد بأن يبحث عن مقدار الربح الحقيقي، وأن يستصلح الطرفان على تقسيم الربح بينهما بما يحصل به التراضي. أخت منتقبة ترغب في الولادة عند دكتور أمراض نساء، يعني راجل، نظرا لمهارته الفائقة ولوجود تعثر في وضع الجنين كما أظهرت الأشعة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب أن السؤال نفسه قبيح قبيح وغير متصور من الأخت المنتقبة التي لا يرى الناس وجهها، أو التي تصون وجهها من نظر الرجال إليها، أن تتكشف لدى رجل مهما كانت الظروف. وربما كان في النساء من ليست منتقبة ولا في تشدد المنتقبات، ولا تسمح بأن يطلع عليها الرجل وإن ماتت، فالموت عندها أهون من أن يطلع الرجل على عورتها. فالسؤال سؤال منكر، والفعل فعل شنيع قبيح لا يقين من ورائه. فاليقين أن الله تعالى بيده التيسير وأن مدار ذلك على ما يكون من العبد من حفظه لله، احفظ الله يحفظك. أما أن تضعف عظمة الحرمات في قلوب المتدينين فهذا ينبئ عن ذهاب اليقين. فأي متدينة هذه التي تسمح نفسها أو لا تبالي بأن يطلع الرجال على سوءتها؟ ليس هذا من الدين بالكلية. طيب، يقول أن بعض الشيعة وهم الذين يحملون القيادة في إيران هذه الأيام يقول أنهم معتدلون، ويقول أنه لم يجد فيهم أو في أخلاقهم من يكره الصحابة. فهل كل أهل الشيعة مش عارف بقول مأثمون ولا إيه؟ الجواب أنك ذهلت أيها السائل على أن دين الشيعة مبني على التقية، وهي إظهارهم خلاف ما يبطنون. والذي لا شك فيه أن الشيعة الإمامية الموجودة في إيران يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرون، يتقربون إلى الله بلعن وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، ويفعلون أشياء كثيرة أقبح من ذلك. إن غاب ذلك عنك فقد عرفه غيرك واطلع عليه وأيقن به. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.